الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن الكريم. الآن أيها السادة، مع الحق في كتاب الحق، مع الرحمن في كتاب الرحمن، مع دستور السماوات والأرض، مع الدستور الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن الكريم، تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حسني الهوي، فليتفضل مشكورا في رعاية الله وأمنه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قد جاءني واذكر في الكتاب إبراهيم

يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب يا رب. Yeah. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه بارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وناديناه من جانب الطور الأيمن ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إن Nah. رسولا نبيا وناديناه Yeah. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أولئك الذين أنعم الله أولئك الذين أنعم الله عليهم إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ ينظرون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العظيم الفاتحة